إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، في عاصم عمر بن قتادة سقط من الترجمة الأسبوع الماضي، فنبدأ به إن شاء الله. عاصم ابن عمر بن قتادة من نعمان الأنصاري أبو عمر، وثقه ابن معين قال النسائي ثقة، أبو زرعة وثقه، وأيضا البزار قال ابن سعد ثقة، قال ابن حجر شذ عبد الحق، فقال وثقه ابن معين أبو زرعة وضعافه غيرهما، وأنكر عليه ذلك ابن قطان وقال بل هو ثقة عند الجميع، أو قال هو ثقة مطلقا لا أعرف أحدا ضعفه. وأنت الآن خلاص عدت عليه بنواجد، النسائي يوثقه، أبو زرعة يوثقه، وابن القطان يقول لا أعرف أحدا ضعفه. هذه دلالة واضحة جدا على أن الرجل كالشمس. قال الإمام الذهبي صدوق علامة بالمغازي، والصحيح أنه يقال ثقة، ما يقول صدوق، هو ثقة، وثقه ابن القطان فهو ثقة، كما قال الحافظ بن حجر قال ثقة عالم بالمغازي، فهو ثقة، وهذا الراجح الصحيح. وأيضا عبد الحق لم يأتي بالذي ضعف ولم يأتي بالتضعيف مبينا، مفهوم ولا لا؟ عبد الله ابن ذكوان أبو الزناد المدني، وأبو الزناد طبعا سلسلة معروفة جدا تجدها كثيرا في البخاري ومسلم، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه كما قال البخاري سلسلة الذهب، هذه بالنسبة لأبي هريرة أو أصح الأسانيد بالنسبة لأبي هريرة. أبو الزناد هو أحد الأئمة الأثبات الثقات، وثقه الجماعة. كان سفيان الثوري يسميه أمير المؤمنين في الحديث، يعني أبو الزناد كان يسميه أمير المؤمنين في الحديث. كان أحمد يقول هو أعلم من ربيعة، يقول هو أعلم من ربيعة. وطبعا المسألة كل المسألة عبد الله بن ذكوان كان محدثا فقيها، وكان ربيعة نفس الأمر يروي، لكن ما كانش محدثا لكن كان يروي له رواية كعبد الله بن ذكوان، فحدثت بينهما ما يعرف بين الأقران، فكان يبغضه جدا ويكرهه جدا، وكان ينهى الناس عنه، يقولون نأخذ من الزهري، يقول خذ من الزهري، نأخذ من أبي الزناد، يقول أبو الزناد ليس بثقة. كانت عداوة بينه وبين ربيعة. والحق أبو حنيفة قال كلمة حق فاصلة، أبو حنيفة هو الفقيه، دخل فسمع الرجلين، قال وجدت الناس قد اجتمعت على ربيعة وهو فقيه، ووجدت الناس انفضوا عن أبي الزناد وهو أفقه الرجلين، يعني أبو الزناد كان أفقه من ربيعة. لذلك هو حتى لما الذهبي كان بينقل عنه ان هو التف الناس، كان في 300 طالب علم عند ابي الزناد، وبعدين تركوه الى ربيعه، فربيعه قال حظوه من خير من باع علم، يعني لو حتى انت قلت ابو الزناد افقه وعالم ما فيش حظوه، فهو يقول حظوه من خير الناس كلها تلتف حوله. قال غفر الله لك، الذهبي قال غفر الله لك، غفر الله لك، بل حظوه من جهل خير من باع خير، او قال شبر من جهل خير من حظوه خير. ليش؟ لأن الأتباع لو كسروا والرجل تلعب بقلبه الشيطان فتن وضاع، أما الجاهل خامل، الجاهل لو خامل ما فيش عد وراء الحمد لله، فهو بيقول شبر من جهل خير من حظه من باع حظه. ليش؟ لأنه الجاهل ما فيش أتباع له، ففي النهاية مش هيصل لا رياء ولا عجب ولا هذه المسائل. أما الرجل الفقيه أو المحدث لو الأتباع كسروا إيش اللي بيحدث؟ لو لم يراقب قلبه سيحدث له العجب، سيحدث له الكبر، فيضيع عند ربه جل في علاه ويسقط. فقال غفر الله لك. والصحيح الراجح في ذلك أن نقول العالم الخامل، أحمد رجح ذلك، قال العالم الخامل أفضل بكثير من العالم المشتهر. العالم الخامل هذا أرجى له بالنجاة، والعالم المشتهر لا نرجو له النجاة أو لا نرجو له النجاة، لأن عنده أسباب للهلكة. سائر الأتباع الكثر كالخطيب اللي احنا نعيش في حياته الآن، الخطيب يكون أمم حوله بعد أن ينزل الخطبة يكون بليغا، فيسأل ما يعرفش هو الإجابة، لكن إيش اللي هيحدث؟ أجاهل نفسي أمام هؤلاء فيفتي ويبتي ويتخبط في الفتوى، هذه مصيبة على شفير هلك. فهو الكلام في هذه المسألة الذي تكلم فيها الذهبي ردا على ربيعة. قال أبو حاتم ثقة صاحب سنة حجة. قال ثقة صاحب سنة حجة، هذا يعني مبالغة في التوصيف. قال البخاري أصح حديث أبي هريرة هي عن طريق أبو يعني أبو الزناد عن الأعرج. قال ابن عدي أحاديثه كلها مستقيمة لم يرى ما ينكر عليه بحال. ضعفه ربيعة لحفظ حجر رد على ذلك، قال لم يلتفت الناس إليه إلى تضعيف للعداوة التي كانت بينهم. كرهه مالك، لكن مالك ما كرهه للرواية، مالك يروي عنه، ما كرهه مالك إلا أنه كان يعمل عند سلطان. وهذه مسألة فاتت ومضت وبينا أنه هذا يعتبر من التشدد أن تسقط رواية راوي من أجل أنه كان يعمل عند سلطان، وخذنا هذا من التشدد. عبد الله بن رجاء الغداني البصري روى له البخاري والنسائي وابن ماجه. قال أبو حاتم كان ثقة رضيا. قال ابن معين ليس به بأس. قال وقال إن أهل البصرة أجمعوا على عدالة رجلين، ثم ذكر منهم عبد الله بن رجاء، أو ذكر منهم عبد الله بن رجاء، وثقه أبو زرعة وأيضا يعقوب بن سفيان. قال الفلاسي كان كثير الغلط والتصحيح ليس بحجة، وهذا أيضا مبالغة في التضعيف، لكن هنا بين سبب الضعف. قال كان كثير الغلط والتصحيح، أخذ عليه العلماء كثرة التصحيح. قال الذهبي من ثقات البصريين ومسنديه. قال الحافظ صدوق يهم قليلا. والصحيح الراجح أن يقال ثقة له أوهام، صحيح الراجح أنه يقال ثقة له أوهام. وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وعقوب بن سفيان. ويقول ابن معين ما أجمع أهل البصرة على توثيق أحد مثل ما أجمع على توثيق عبد الله بن رجاء، فهو ثقة لكن له أوهام. بهذا نكون جمعنا بين القولين، لأن الجرح جاء مبينا هنا، لأنه يصحف وما أحد إلا وله بعض التصحيف وله بعض الأوهام، صحيح ولا لا؟ فلذلك يقال فيه ثقة له أوهام هذا الرجل الصحيح. عبد الله بن سالم الأشعري الحمصي وثقه النسائي والدارقطني. قال يحيى ما رأيت أنبل منه في الشام. قال النسائي ليس به بأس. اتهم أبو داود بالنصب، كان يقول علي سبب في قتل أبي بكر وعمر، هذا قول فاحش، القول اللي قاله هو كان يقول بأن علي رضاه الذي عاون على قتل أبي بكر وعمر، هذا كلام فاحش يرد على صاحبه. روى له البخاري حديثا واحدا وعلق له غيره. قال الذهبي صدوق فيه نصب. قال الحافظ ثقة رمي بالنصب. الله يعني هو وإن كان وثقه العلماء، لكن لا يصح أن يقال فيه ما يعني أن يقبل منه وهو يقول أن علي يعني هو سبب في قتل أبي بكر وعمر، هذا كلام باطل باطل هذا على علي بن أبي طالب. عامة هو الرجل حديثه يمر. ولا قوله في علي بن أبي طالب قول فاحش، عامة يعني هو الغرض المقصود هو حديث الأمر انتهى الموضوع، حديثه مقبول في ضبطي. عبد الله بن سعيد بن أبي هند المدني أبو بكر، وثقه أحمد وابن معين وأبو داود، وثقه العجلي وابن المدين ويعقوب بن سفيان. قال أحمد ثقة، هذه مبالغة في التوثيق، بل هي أعلى درجات التوثيق. وفي رواية ثقة مأمون ووثقه ابن شهين وابن عبد الرحيم. قال أبو حاتم ضعيف الحديث. قال ابن القطان كان صالحا يعرف وينكر، تعرف منه وتنكر، يعني يأتي بحديث منكرة ويوافق الثقات ويخالف الثقات يعني. قال الذهبي صدوق. قال الحافظ صدوق ربما وهم. طبعا صدوق ربما وهم هذه لا تقبل، هو إما ثقة وإما صدوق. والصحيح أنه كما قلنا كما قد يعني أبو حاتم متشدد في التضعيف، ابن القطان نفس الأمر، لكن ابن القطان يعني أعدل فيه القول وقال صريحا تعرف وتنكر أو يعرف وينكر. لكن قول أحمد لا نهدره، أحمد يقول ثقة، هذه مبالغة في التوثيق، ممكن تؤول وتوجه على أنه صالح في نفسه في أمادته في زهادته، ولكن في ضبطه بعض الشيء. عامة على كل لنا نقول هو ثقة له أوهام، لنا نقول فيه ثقة له أوهام. عبد الله بن عبيدة الربذي وثقه يعقوب بن شيبة، والنسائي قال ثقة، والدارقطني قال نسائي لا بأس به. ضعفه ابن معين وقال ليس بشيء. قال ابن عدي الضعف على حديثه بين. قال ابن حبان لم يروي عنه إلا أخوه. قال ولا أدري البلاء من أيهما، هذا ابن حبان يعني أطاح بهما جميعا. نعم. أخرج له البخاري حديثا واحدا من طريق صالح بن كيسان. قال الذهبي وثقه غير واحد صدوق فيه شيء. قال الحافظ ثقة، وطبعا ثقة ممكن ما تقبل من الحافظ. الصحيح الراجح أنه يعني فيه ما فيه من الضعف، أنه فيه ضعف، هذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح، هو الرمزي كان أحمد أيضا لا يرتضي حديثا. أحمد قال لا يشتغل به ولا بأخيه، لا يشتغل به ولا بأخيه. هو سبب التضعيف لأنه قالوا لم يروي عنه إلا أخوه، وصحيح أن البخاري روى له حديثا من طريق صالح بن كسان لا من طريق أخيه، روى له حديثا من طريق صالح بن كسان لا من طريق أخيه، لذلك قال ذهب يوثقه غير واحد، وصحيح أنه يعني ثقة فيه ضعف، أو قل هو صدوق، هذا الأنسب به هو صدوق. نقف عند هذا لأن كاتب الليث فيه كلام طويل، وكاتب الليث فيه بحور خلافات وتقاتل عظيم، فالأسبوع القادم إن شاء الله نبتدئ به، تكون الإخوة على الأقل في أذهان متفتحة، نبدأ به إن شاء الله. عبد الله بن صالح كاتب الإمام الليث، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.